فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان للمسجد ساحة خارجية ودخل إليه المسلم، فهل يقول الدعاء حينئذ دعاء الدخول أو يقوله إذا دخل مكان الصلاة؟ إذا دخل باب المسجد سواء على ساحة أو على مكان الصلاة يقول الدعاء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.